ومحدث ومفسر وشارح ومؤسس لعلم الأصول. ولد رضي الله عنه في عام 150 من الهجرة بغزة، وكان رحيله هنا على أرض مصر الطاهرة في عام 204 من الهجرة. يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، فهو مطلبي قرشي، وهو العالم الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى أنه سيكون من قريش عالم ومجدد، فرضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي حينما نتذكر سيرته نسقطها على حاضرنا الذي نعيشه الآن، فما أحوجنا إلى سيرة هذا العالم الجليل لنتعلم كيف يكون العلم، وكيف يكون الجدال، وكيف تكون المناظرة، وكيف يكون أدب الحوار، وكيف يكون التجديد بمعناه. كتب مذهبه في بداية حياته هناك في بغداد، ولما جاء إلى مصر غير هذا المذهب ليتفق مع الواقع الذي يعيش فيه، فكان هذا فكره وكانت هذه فلسفته. وإذا أردنا أن نقتطف منه رضي الله عنه بعضا من تعاليمه وحكمه حسبنا وكفانا هذه الأبيات: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت لك معيبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقاهرة العامرة، سوف يأمنا في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وسوف يلقي على أسماعنا خطبتي الجمعة، وهي تحت عنوان حق الطريق والمرافق العامة. والحقيقة إن حق الطريق يعتبر جانبا مهما من جوانب الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليتمم مكارم الأخلاق. الآن مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم له من الله، استجيبوا لربكم يومئذ

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، وحسب توقيت القاهرة نودي للصلاة من يوم الجمعة هنا من ساحة الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، وقد وقف الإخوة المصلون هنا بين يدي الحق تبارك وتعالى لتأدية ركعتين شكرا لله عز وجل على ما أفاء بهم من نعم وفضل، وفي مقدمتها نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أيها الإخوة المؤمنون، وللإسلام تعاليم كثيرة في مجال الأخلاق، وهو الدين الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. وحديث الجمعة اليوم عن حق الطريق والمرافق العامة في الإسلام. وحق الطريق يحمل بين طياته جملة وتفصيلا الكثير من الأخلاق. رد السلام من حق الطريق، وغض البصر من حق الطريق، وإماطة الأذى من حق الطريق. إنها من صميم أخلاقيات هذا الدين، وما أحوجنا إلى هذه الأخلاقيات في أوقاتنا هذه. فقد تكون حياة الإنسان مرهونة بدقائق يفسح أمامها الطريق ليصل إلى مكان يعالج فيه. فحق الطريق أعظم به من حق، أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصى به كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، والإسلام في جملته وفي تفصيله دائما يحضنا على الأخلاق، وإن لكل دين خلقة، وخلق الإسلام الحياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المثل والقدوة في كل خلق يقدمه لنا، فكان أكثر الناس حياء. وكما كان وكما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الآن أرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يرتقي درجات المنبر ليلقي على أسماعنا خطبتي الجمعة، حق الطريق والمرافق العامة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فينطلق حديثنا اليوم من موضوع هام يدل على عظمة الحضارة الإسلامية ورقيها واهتمامها بكل جوانب الحياة، وهو حق الطريق والأماكن والمرافق العامة. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إياكم والجلوس على الطرقات، قالوا، وفي رواية مسلم عند الإمام مسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا: ما لنا بد من هذه المجالس يا رسول الله، نحتاج إليها في قضاء بعض حوائجنا والتقائنا وربما الترويح عن أنفسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإن كان لا بد أو لا محالة فأعطوا الطريق حقه. ونقول لكل إخواننا: أعطوا المسجد حقه، لا يتحدثن أحد حتى جميع العاملين. نريد للناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فنرجو حتى من العاملين بالتلفاز أن يجلسوا وأن يتركوا بيت الله لله، ونرجو من الإخوة عدم تخطي الرقاب. قال: فإذا جلستم على الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر. ومن هنا فإن الاعتداء على الطرقات أو الأماكن العامة بشغلها أو تعطيلها أو تضييقها على الناس أو اتخاذها لأي مصلحة عامة، سواء أكان تاجرا أم عاملا أم جالسا أم محترفا، واتخاذها أو توظيفها للمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، هو اعتداء على حرمات الله. والنبي يقول: فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، أن تمنع الأذى، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. ودخل رجل الجنة لعمل يسير، كان أحد الناس يمر في طريق ما فوجد غصن شوك، فقال: لأنحينه عن طريق المسلمين، لأبعدنه عن طريق الناس. فما كان منه إلا أن جنبه ونحاه، فغفر الله له، فشكر له، فدخل الجنة. وآخر كما تعلمون وجد كلبا يلهث من العطش فسقى الكلب، فشكر الله له، فغفر له، فدخل الجنة. والإسلام يدعو إلى الإيجابية: أمط الأذى، أبعد الأذى، أسهم في تحسين الطريق وتمهيده وتعبيده، لا تسهم في شغله وتضييقه على الناس. فإن لم تفعل فعلى أقل تقدير أن تمسك أذاك عن الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل واحد أن يتصدق. قال: يا رسول الله، فإن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه، ولم يقل يعمل، وأهل اللغة يقولون زيادة المعنى زيادة في المبنى، يعمل ويجتهد ويتعب، ووطننا في حاجة إلى هذا العمل، يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، بدل أن يكون على الناس يغني نفسه بالحلال ويتصدق. قالوا فإن لم يجد، قال صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قالوا فإن لم يفعل، أي فإن لم يكن منه خير، قال صلى الله عليه وسلم يمسك نفسه عن الأذى فإنها صدقة. يعني على أقل تقدير إن لم تكن عاملا ونافعا ومتصدقا وموسعا للطريق ومجنبا للأذى وهاديا للضال وابن السبيل وتعين على الحمولة صدقة تساعد الضعيف، فعلى أقل تقدير أمسك أذاك عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما هؤلاء الذين يعتدون على الطرقات أو على الأماكن العامة ويتعمدون عن قصد ضرب منافع الناس، وبخاصة هذا الهجوم الإرهابي الظالم الغاشم المتكرر على مرافق الكهرباء، هو فساد وإفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد، ويقول سبحانه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ويقول سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء الذين يتشدقون باسم القرآن والإسلام ويؤولون ويحرفون النصوص لخدمة مطامعهم الشخصية وأهوائهم وأغراضهم انحرفوا عن جادة السبيل، ونسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الفهم الصحيح، إلى الفهم الصحيح السليم، وأن يهدي شبابنا لخدمة دينهم ووطنهم وفهم ديننا فهما صحيحا. هنا رسالة من هنا من مسجد الإمام العظيم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 204 بعد الهجرة بما يزيد على 1200 عام من الهجريا. نقول كان هذا الإمام يقول أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. والرسالة من هنا ومن هذا المسجد وفي هذا التوقيت تحمل دلائل متعددة. الأول، هذا الإمام العظيم الإمام الشافعي الذي بدأ رحلته العلمية في الإفتاء بالعراق، عندما انتقل من العراق إلى مصر ووجد تغير أحوال الناس بطبائع المكان، غير كثيرا من الفتاوى لإيمانه وإيماننا وإيمان العلماء بأن الفتوى فيما يقبل الخلاف تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، حتى عرف فقه الذي أفتى به في العراق بالمذهب القديم، وفقه الذي أفتى به في مصر بالمذهب الجديد. فإذا كان هذا الإمام العظيم قد غير بعض آرائه الفقهية في زمانه، فما بالكم لو عاش إلى زماننا هذا. وهذا أبلغ رد على أصحاب الجمود الفكري والتطرف الفكري والتشدد الفكري، ومن يريدون أن يفرضوا بعض الفتاوى التي ناسبت زمانها ومكانها على كل زمان ومكان دون مراعاة لاعتبارات الأحوال وتغيرها. ولو فما بالكم لو كان الشافعي رحمه الله قد عاش إلى زماننا هذا مع مستجدات العصر وواقعه. ومن هنا نقول إن بعض الآراء الفقهية هؤلاء اجتهدوا وكانت الآراء في زمانها هي ما عليه الفتوى، وأصبحنا في حاجة في بعض المسائل والمستجدات العصرية إلى فتوى تناسب العصر. ولكن هؤلاء الأئمة العظام أدوا لخدمتهم لدينهم خدمة عظيمة أعطوا لله، والدليل على ذلك أن عصر هؤلاء الأئمة الإمام أبي حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس، والإمام الشافعي رحمه الله، والإمام أحمد بن حنبل، ومن صاروا على طربهم، كانت الأمة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي وفي أزهر عصورها، والحضارة العربية الإسلامية آنذاك قادت العالم وأضاءت ربوعه قرونا طويلة. نحن مع التجديد في المستجدات، لكن أن تمس ثوابت الدين وعقائدنا ومقدساتنا من كتاب الله وسنة رسول الله، فهذا دونه خرط القتاد كما يقولون. ولو بذلنا جميعا أنفسنا في سبيل ديننا ما تزحزحنا عن أصوله من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا وثوابته قيد أنملة، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا عماه، والله لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري على أن أترك هذا الأمر لم أتركه حتى ينصره الله أو أقضي دونه. ولن نغضب الله بمرضات الدنيا وما فيها، وسنعمل على ما يرضي الله، ولو غضبت الدنيا وما فيها فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين، يا باب أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذاتك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أرك. أليس الله بكاف عبده؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. رفع السماوات بغير عمد طاونها أمامكم جميعا لا تحملها أعمدة، خلق رفع السماوات بغير عمد طاونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم والجبال أوتادا وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، فلنكن مع الله بلا إفراط في فهم ديننا. من يريد أن يخدم دينه فليقف عند صحيحه بلا إفراط ولا تفريط، وعلينا أن ننشر صحيح الدين. للأسف الشديد نحن بين فريقين، فريق يريد أن يقدس القديم على علاته وهناته وبعض ما في كتب التفسير والتاريخ والسير، ويريد أن ينفض يده وأن يواجه كل تجديد يناسب الزمان والمكان. وهناك فريق آخر، ولهذا هناك من يقتل باسم الدين ويدمر باسم الدين، ومن يفجرون الكهرباء يفجرونها بمبررات دينية وبفهم معوج للدين. هل نرفض الدين لأجل أفعال هؤلاء أو نصحح الأفهام الخاطئة؟ علينا أن نصحح الأفهام الخاطئة وأن نعمل على في حالة جمود، لا أن نأتي إلى المقابل. الآخر يقول أنا أرفض التراث، الأول يقول أتمسك بالتراث لأنه يبيح له القتل، والآخر يقول أنا أرفض التراث لأنه يدعو إلى القتل. ديننا لا يدعو إلى القتل ولا إلى التخريب ولا إلى سفك الدماء، لكن علينا أن نترك الدين لأهله للعلماء المتخصصين. ورب العزة يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر، أهل الاختصاص، أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما أننا في عصر يحترم التخصص الدقيق، فلا على الطبيب أن يعمل، فليس من حق الطبيب أن يعمل مهندسا ولا المهندس أن يعمل طبيبا، ويقولون إذا أخطأ الطبيب في حدود اختصاصه فإن أخطأ إهمالا حوسب، وإن أخذ بالأسباب وفعل كل ما فعليه وقضي أجل المريض هذا خطأ مهني. أما لو تدخل معلم أو شيخ أو مهندس وأجرى عملية جراحية ونجحت يحاسب لدخوله في مهنة ليس له باختصاص. ونقول أهل العلم المجتهد إن اجتهد فأصاب فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. وغير أهل الاختصاص إن اجتهد فأصاب فعليه وزر لأنه تجرأ على دين الله بدون علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار. وإن اجتهد فأصاب غير المتخصص فعليه وزر، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران. ومع ذلك سنبذل مع إخواننا وأدعوهم أن نشغل الساحة وألا نتركها لغير المتخصصين. أسأل الله أن يحقق أمنياتنا بخدمة ديننا وخدمة وطننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. الإسلام سهل، الدين يسر، لا تعقدوه ولا تصعبوه على الناس. رب العزة يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ليس طلاسم ولا ألغاز، إنما هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والأمور المتشابهة هي مهمة أهل العلم والاختصاص، لكن الذي نحتاج إليه في قضايا ديننا وطننا وأختم به هو أن نعمل جميعا أولا على مرضاة الله أولا، وأن نعمل لصالح هذا الوطن. أن نعمل لصالح هذا الوطن هو القلب النابض للعروبة والإسلام. ولا أزال أذكر بقول الشيخ إمامنا الشيخ الشعراوي رحمه الله مصر بلد الإسلام، هي التي صدرت علم الإسلام حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام من يقول عنها إنها غير مسلمة، فهو إما حاقد أو حاسد أو عميل أو خائن أو كاره أو مستغل أو مستغل. مصر بلد الإسلام وستظل، والأمة العربية كلها حامية حمى الإسلام وستظل، وأمتنا بخير وقادتنا بخير وحكوماتنا بخير وبلادنا بخير، ونحن جميعا نشهد الله لن نحيد عما يرضي الله جميعا قيد أنملة، غير أننا أيضا خدمة هذا الوطن والعمل على نجاح هذا الوطن ونهضته عسكريا واقتصاديا، والآن أقول العمل في الجيش والشرطة إن لم يكن مفروضا أو واجبا وطنيا فهو واجب شرعي، ودعوت إلى فتح باب التطوع، وأؤكد أن هذا الشعب مقدم بقوة على الدفاع عن دينه ووطنه وكرامته وأمنه، ولن تنال منا قوى العالم ولو اجتمعت كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت، وتلك عقبة التعدي ما من يرام وراح سليما من قديم عناية الله جندي. والله لن نؤتى إلا بتفرقنا أو من داخلنا من خونة أو عملاء أو مستغلين يبيعون أنفسهم إما للشيطان أو في سبيل الدنيا يصيبونها، إما بعض الناس، نسأل الله لا نتهم أحدا بشخصه، ولكن نقول هناك من هو على استعداد لأن يقلب الحقائق وأن يشهر بمن يعملون ويجتهدون لخدمة هذا البلد لإحباطهم أو تثبيط عزيماتهم، نقول لهم هيهات هيهات لن نحبط كناطح صخرة يوما ليوهنها لم يوهها وأوهى قرنه الوعل. إذا كان الإنسان يعمل لسلطة يحصلها أو لمال يجنيه أو لشهرة، نقول له أين القرون الماضية؟ ترك المنازل الخالية، هل ستكون أملك من فرعون الذي قال لقومه ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، ابن لي صاحا لعلي أبلغ الأسباب، تجاوز في العتو. أين فرعون؟ هل ستكون أغنى من قارون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه مفاتيح الخزائن فقط لا تنوء بالعصبة أولي القوة، فخسفنا به وبداره الأرض. هل ستكون تبني من القصور أعتى من عاد وثمود وتتخذون من الجبال بيوتا فارهين منحوتة في قلب الجبال؟ لن يكون. وسيأتي اليوم الذي تقف فيه مفادا بين الله، لقد جئتمونا فرادا فرادا كما خلقناكم أول مرة، من اعتمد على سلطانه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا زل ولا مل ولا اختل. وسيأتي اليوم، أقول لنفسي قبل الآخرين، قبل من يقلبون الحقائق ويعطلون المسيرة لمصالح خاصة عينهم إما على المال أو الشهرة أو المكانة، سيأتي اليوم الذي يقال لي ولكم يا ابن آدم يا ابن آدم، جاءوا ودفنوك وفي التراب وضعوك، وعادوا وتركوك ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمو تعالوا اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، نعوذ بالله من الشمال وأهل الشمال، فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. يندم حين لا ينفع الندم، يوم طاعونها تذهل كل موضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. وطأ الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قدموا لا تبع لا تبع لا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا، ولا تبع دنياك ولكن بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. نريد أن نقف على ديننا السمح الوسط السهل، بعيدا عن الإفراط في التشدد والغلو والتكفير والتخريب، وبعيدا عن الإلحاد والتشيع والتسيب والانفلات الأخلاقي والتطاول على الثوابت. نفوز لنفوز ونسعد في ديننا ودنيانا. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى دينه الصحيح ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حسن الفهم. اللهم احفظ مصرنا هذا، بلدنا هذا، وأمتنا العربية من كل سوء ومكروه. اللهم ثبت أبناء القوات المسلحة المرابطين على حدودنا المدافعين عن أمننا وكرامتنا، ووفق إخواننا من رجال الشرطة السائرين على حماية الأوطان لإنصاف المظلوم ووقف الظالم عند حده، ووفق حكومتنا وأركانها للعمل لصالح البلاد والعباد، واهدي المتطاولين واهدي غير الفاهمين، ووفقنا لنشر صحيح الإسلام. اللهم اجعل مصرنا هذا، بلدنا هذا، أمنا أمانا سخاء أخاء وسائر بلاد العالمين، واجعل الأمن والأمان للعالم أجمع، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا، صلوا صلاة مودع. نسأل الله عز وجل أن نكون في وقفتنا هذه من المقبولين. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون

الزملاء وحيد عبد السلام، عمران علي، سامي نصر الدين، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد كمال، عاطف العدل، راني عبد الباسط. ولكم تحيات الزميل مدحت أحمد حمودة من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وتحيات محدثكم حسن مدني. وحتى يضمن لقاء إيماني آخر، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، ويعود بنا الميكروفون إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى.